صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا سيد الرسل شكوانا نبثك ها فقد عرى القلب من كتمانها عطب. قد كان بعدك أنباء وهنبتة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب. إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل بعدك أقوام إذ انقلبوا. أبدى رجال لنا نجوى صدورهم لما قضيت وحالت دونك الكثب. تجهمتنا رجال واستخف بنا دهر فقد أدركوا منا الذي طلبوا. قد كنت للخلق نورا يستضاء به عليك تنزل من ذي العزة الكتب. وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فقد مضيت فكل الخير محتجب. ضاقت علي بلادي بعدما رحبت وسيم سبطاك خسفا فيه لي نصب. يا ليت يا ليت قبلك كان الموت صادفنا وباشرت خدنا لا خدك. يا الترب صايا يا حد فاطمة وجذبة الون يا ابو ابراهيم ليش بعدت عنا. يا ابو ابراهيم يا راعي المحن يا تفارقنا دهر لا يا ام وثني. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. محور حديثنا هذه الليلة عن مظلومية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول في الحديث الشهير عنه يقول: ما أوذي نبي مثلما أوذيت، رغم أنه أكمل خلق الله، أشرف خلق الله، سيد سفراء الله، خاتم رسل الله، رغم أنه على خلق عظيم، رغم أنه رحمة للعالمين، رغم أنه النور الأول الذي تبلج من بعده الوجود، فقد أجمع المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إن أول ما خلق الله نوري. صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن للإنسان في حياته نشآت ستة: نشأة عالم الأرواح أو الذر، فالأصلاب، فالأجنة، فالدنيا، فالبرزخ، فالمعاد. ولكن تفرد نبينا صلى الله عليه وآله وبحكمه أهل بيته، لأنهم نوره، لأن الله تعالى جعل لهم سبع نشآت، فزادوا على الخلق بنشأة واحدة هي نشأة عالم النور، التي قد يعبر عنها بنشأة عالم الأشباح أحيانا. والمراد نشأة عالم النور يوم خلقهم الله تعالى نورا في بدء ما خلق. صحيح أن الله عز وجل خلق الماء وخلق من الماء كل شيء حي، ولكن لو تساءلنا وقلنا أن الكون الذي خلقه الله تعالى بعد انشطاره من المادة السديمية، والمادة السديمية التي تكونت من الماء، لكن الماء ممن تكون وكيف تكون وكيف صدر، هناك بحث للمحققين، ولكن أجمعوا على أن الله عز وجل وقبل أن يخلق الماء أول مخلوق صدر عن رب العزة هو نور محمد وآل محمد. وللفلاسفة في ذلك كلام كثير لا أريد أن أخوض فيه الآن لعدم اتساع المجال للحديث عنه، ولكن أجمع المسلمون بجميع مذاهبهم أن نور نبينا أول ما خلق الله عز وجل، وأن الموجودات خلقت بعد نوره، وأن نوره هو واسطة الفيض على الموجودات، يعني أن الأشياء قبل أن توجد كانت في عالم الحقائق قبل أن تلبس ثوب الوجود، وإنما لبست الحقائق ثوب الوجود بواسطة الله جعل السبب في إفاضة الوجود عليها هو نور محمد وآل محمد. ولا عجب في ذلك، الله عز وجل يجري الأشياء بأسبابها. الله تعالى خلق الإنسان تارة من تراب مباشرة كآدم عليه السلام، وتارة عن طريق النطفة كولد آدم، فلا عجب أن يخلق الله نور نبينا أولا ثم ينبثق منه الخلق ثانيا. وهذا معنى قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: نحن صنائع ربنا والناس صنائع لنا. الناس أيضا صنائع ربهم. ما معنى قوله نحن صنائع ربنا والناس صنائع لنا؟ يريد أن يقول أننا صنعنا مباشرة، أول ما صنع الله صنع نور نبينا صلى الله عليه وآله، ثم تبلج الخلق وانبثق بعد ذلك بواسطة نورهم حيث جعله الله سببا، فكان الخلق نتيجة من الله تعالى طبيعي، نتيجة لوساطة هذا النور الأقدس. إذن الرسول الذي هو أول نور خلقه الله، أكمل خلق الله، أشرف خلق الله، أعلم خلق الله، سيد سفراء الله، رحمة للعالمين، الذي كان على خلق عظيم، ومع ذلك تعرض رسول الله لصنوف من الأذى، لصنوف من الألم، سواء قبل الإسلام بعد الإسلام، قبل الهجرة بعد الهجرة، في حياته بعد مماته. ولكن أشد ما تعرض له هو الأذى المعنوي، حين يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، رغم أن زكريا عليه السلام نشر بالمناشير، يحيى عليه السلام ذبح، أنبياء قتلوا، نبينا لم يقتل بسيف، نبينا لم ينشر بالمناشير، وإن جاء في رواية أنه سقي السم على رواية، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله لم يتعرض لما تعرض له زكريا من الأذى الجسدي. إذن ما معنى قوله ما أوذي نبي مثل ما أوذي؟ إنما يريد الأذى المعنوي، والأذى المعنوي أول ما يتجلى في أذاه في أهل بيته سلام الله عليهم. أوذي أشد ما أوذي رسول الله، أوذي في أهل بيته، وذلك بما جرى عليهم سواء في حياته أو بعد وفاته، والأشد ما جرى فيما بعد وفاته. وثانيا ما جرى عليه من الإيذاء هو شخصيا، وهذا موضوع بحثنا هذه الليلة، كيف أوذي رسول الله؟ أصلا أوذي رسول الله في حياته أم لا؟ وكلامنا على أذاه في حياته، أما أذاه بعد مماته فله حديث آخر. لكن في حياته لو فحصنا القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن ذكر لنا جملة من صنوف الأذى. مثلا الآية الكريمة التي فتحنا بها البحث، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم ممن من المنافقين الذين سبق لهم أن حاربوا رسول الله يوم كانوا كفارا، فلما ظهر أمر الله وهم له كارهون استسلموا ولم تسلم قلوبهم، أسلمت ألسنتهم، فأرادوا أن يكيدوا للإسلام كيدا، فلهذا لم يكفوا عن تآمرهم على الرسول، وراحوا يحيكون المؤامرات ضد الرسول حتى أنبهم القرآن وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماذا تعرض رسول الله؟ الآية الكريمة تذكر نمطا، أنا سأذكر لكم قائمة طويلة من مظلوميات رسول الله، من الأذى الذي تعرض له رسول الله، من الاتهامات والافتراءات التي حورب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن جعلت الآية الكريمة مفتاحا للبحث، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. المفسرين حينما يمرون بهذه الآية، المفسرون يقولون أن المقصود بالأذن هنا إشارة إلى ما كان المنافقون يروجون عن الرسول، أنه كان أذنا للحق والباطل، هكذا كانوا يعبرون، أن الرسول يسمع الحق والباطل ولا يفرق بين الحق والباطل، وحاشاه من ذلك. الآية الكريمة ردت عليهم وقالت قل أذن خير لكم، ويسمع ولكنه لا يرتب الأثر إلا على الحق، لأنه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة، يعني هو أيضا رحمة للذين آمنوا منكم. لاحظ روعة القرآن، ما قالت هنا أنه رحمة للعالمين، ما قالت رحمة لكم، لأنها في صدد التنديد بالمنافقين وباتهامهم للرسول، فلا يليق أن تقول ورحمة لكم، إنما قالت ورحمة للذين آمنوا منكم. ثم ختمت بقولها والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ما هو العذاب؟ المرحوم السيد العلامة المحقق شرف الدين أعلى الله مقامه الشريف في كتابه المسمى أبو هريرة، سجل السيد رحمه الله قائمة طويلة بالاتهامات والافتراءات الباطلة التي وجهت بسبب أبي هريرة أو بسبب غيره من الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأوا هذا الكتاب، أنا أنصح الشباب بمطالعة هذا الكتاب للسيد شرف الدين، لأنه جمع فيه جما غفيرا من الروايات التي هي جملة افتراءات واتهامات باطلة على رسول الله صلى الله عليه وآله، دبجها أبو هريرة وصاغها بصيغة أحاديث نبوية. أنا الآن بقطع النظر عن هذه القائمة أقرأ لكم من هذه القائمة ومن غيرها من القوائم عددا من المظلوميات، عددا من صنوف الأذى، عددا من الاتهامات وما يسمى بالقذائف الباطلة التي قذف بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، جميعكم يعلم حديث الإفك الذي تحدث عنه القرآن الكريم وأفاض في الحديث عن قصة الإفك، وقد حققنا في أبحاث أربعة سابقة تقريبا أن المقصود بحديث الإفك أنه وجه ضد السيدة الفاضلة الطاهرة ماريا القبطية وليس ضد غيرها كما يشاع، وحققنا هذا الموضوع سابقا. قضية الإفك دبرت ضد السيدة الطاهرة الفاضلة ماريا القبطية زوجة النبي صلى الله عليه وآله، حتى أنزل الله تعالى براءتها مما ألصق بها في كتاب مبين يقرأ آناء الليل وأطراف النهار، فكان لهذه الصدمة وقع كبير في قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يتهم في عرضه وأن يطعن بيته، ولكن الله تعالى أنزل براءته. هذه المظلومية الأولى التي أتحدث عنها بعد قضية الأذن التي شرحتها قبل قليل. ثالثا، لقد كذب على رسول الله في حياته كذبا شنيعا، حتى قال حديثه الشهير: لقد كثرت الكذابة علي في حياتي وهم بعد مماتي أكثر، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والغريب أن بعض الناس كانوا يستعجلون تصديق أولئك الكذابين، حتى أنزل الله الآية الكريمة في هذه المناسبة تحذيرا من تصديق الكذابين. أصلا هذا الإنسان الذي يروي لك، الذي ينقل لك، أولا يجب أن تعرف من هو، لا يجوز السماع من إنسان مجهول، من هو؟ ثانيا، ما هي حجته، ما هو دليله؟ ثالثا، لو ثبت شيء كيف يجوز له أن يتحدث بمثل ذلك أمام الناس؟ القرآن الكريم ندد بهذه العمليات وقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رابعا، يروي جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المنثور، وهذه الرواية علم الله وشهد، كلما أقرأها يعتصر قلب القلب، أقول: هكذا يتهم أطهر خلق الله، سيد خلق الله يتهم بهذه الاتهامات؟ السيوطي يروي عن تميم الداري، وتميم الداري رجل نصراني أسلم لغرض تشويه التراث الإسلامي، ومع ذلك يرون رواياته. يروي السيوطي في الدر المنثور عن تميم الداري أنه قال: كنت آتي رسول الله بروايا الخمر، جمع راوية، يعني آتيه بالإبل المحملة بالخمر، يأتيه بالإبل المحملة بالخمر، ماذا يصنع بها الرسول؟ ماذا يصنع بها؟ يحتاج هذا الكلام إلى تعليق؟ هذا الكلام في واقع الأمر لا يحتاج إلى تحليل. ماذا يريد هذا الراوي من هذه الرواية؟ اسمع التتمة الأتعش والأمر والأدهى هنا، يقول: كنت آتي رسول الله بروايا الخمر، فلما نزل تحريمها جئته براوية خمر أخرى، فلما رآها ضحك. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يؤتى براوية الخمر ويؤتى براوية خمر بعد تحريمها وينظر إليها ويضحك، يضحك يعني كأنه يتذكر أيام زمان، يعني يضحك ماذا يعني؟ هذه الرواية حين يقرأها الإنسان يعتصر قلبه الألم. ولعلمكم هنالك غلطة شائعة في أذان الكثير من الناس حتى على مستوى مدارس على مستوى جامعات إلى الآن موجودة هذه الغلطة الشائعة أن الخمر نزلت حرمته تدريجا. هذا غلط، هذا لا يجوز الكلام. الحرمة في الخمر نزلت مع نزول حرمة عبادة الأصنام، لم تنزل حرمة الخمر نزولا تدريجيا. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما بعث الله نبيا إلا وأوحى إليه حرمة شرب الخمر كما أوحى إليه حرمة عبادة الأصنام. والرسول يقول شارب الخمر كعابد الوثن. هل يمكن أن نتصور أن نبيا من الأنبياء يأتي بتحريم عبادة الأصنام تدريجا؟ يقول لهم مثلا اعبدوها في الليل لا تعبدوها في النهار، مثلا اعبدوها في الصيف لا في الشتاء، اعبدوها مثلا في الوقت الفلاني لا في الوقت الفلاني. لا يجوز هذا التدريج، لا يتصور على الإطلاق. كذلك الخمر حرمتها نزلت مع حرمة عبادة الأوثان. إذن هذا الشائع على الألسنة أن حرمة الخمر نزلت بشكل تدريج، هذا الواقع اشتباه من كلمة أخرى. الصحيح أن التدريج لم يكن في تحريم الخمر، لم يكن في الحكم الشرعي، التدريج كان في تقنين حرمتها من قبل الدولة الإسلامية. يعني النبي لما كان يمنع كان يمنع بالتدريج إلى أن يستتب الأمن ويستقر النظام. التعقيد القانوني كان بالتدريج وليس المقصود الحرمة الشرعية، الفتوى الشرعية بحرمة الخمر هذه مسألة مسلمة من أول يوم. خامسا من الاتهامات التي وجهت إليه فوجهها له أبو هريرة كما في صحاح الجمهور، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وحاشاه ذات مرة نام عن صلاة الصبح حتى فاتت فصلاها قضاء. انظر كتاب السيد شرف الدين. سادسا يقول وحاشى الرسول أن الرسول ذات مرة، وهذه القضية معروفة قضية باليدين، أن الرسول ذات مرة صلى بهم صلاة الظهر أو العصر يعني صلاة رباعية فصلاها ركعتين، سهى وصلاها ركعتين، فقال له بعض الصحابة يا رسول الله أقصرت أم نسيت؟ صليت بنا قصر لدى الحكم جديد أو نسيت؟ قال لا أقصرت ولا نسيت. يعني يصورونه أنه أخطأ ويصر على الخطأ، وحصل أخذ ورد بينهم وبين الرسول. فلما استذكر قال بلى ورجع وأتمها أربع ركعات، يعني أضاف ركعتين أخريين رغم أنه حصل فاصل بالكلام الأجنبي بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرين، وهذا لا يجوز. إذا حصل فاصل بكلام أجنبي، أصلا الرواية تقول النبي قام من المحراب وضع رأسه على أسطوانة المسجد وكلموه إلى أن أقنعوه أنه مخطئ وحاشاه رجع وصلى. فإذا تحرك عن القبلة حركة مخلة بالاستقبال، وكذلك تكلم بكلام أجنبي والكلام الأجنبي من مقولات الصلاة، ومع ذلك يقولون أنه رجع وأضاف ركعتين، كيف يجوز ذلك؟ كيف يسهو رسول الله فيصلي صلاته الرباعية ثنائية؟ من رواياتهم، وهذا سابعا، رووا أن الرسول صلى الله عليه وآله ذات مرة جاء لصلاة الجماعة، أقيمت الصلاة، وبعد أن أقيمت الصلاة وإذا بالرسول يغادر المحراب ويترك صفوف الصلاة يخرج، قالوا إلى أين يا رسول الله؟ هذا يرويه البخاري في صحيح البخاري في مادة جنبة، راجع مادة جنبة تجد هذه الرواية، يدلك على مصدرها على الجزء والصفحة. يقول: قالوا إلى أين يا رسول الله؟ تركت الصلاة والصلاة قائمة. قال: لقد نسيت وتذكرت الآن أني جنب، لم أغتسل غسل الجنابة. ثامنا، رووا أنه صلى الله عليه وآله مر على صباطة قوم ومعه أصحابه، فاحتقن، احتاج قضاء الحاجة، فبال واقفا وأصحابه ينظرون إليه. تاسعا، رووا أنه بينه ويصلي إذ تبدى الشيطان بين يديه وحاول أن يفسد عليه صلاته، بينما يروون أن الرسول قال وحاشاه في حق فلان من الناس: يا فلان يا فعل، لو رآك الشيطان سالكا فجا لتلك فجا غير فجك. الشيطان إذا رأى فعلا سالكا فجا يسلك فجا غير فجه، بينما يرى رسول الله فلا يبتعد عنه. عاشرا، ما رووه في كتبهم أن الرسول صلى الله عليه وآله بين هو عند نسائه والطبول تضرب بين يديه، الدفوف تضرب بين يديه، والجواري يغنين، وإذا بفعل يدخل فيقول الرسول: اكففن، فقد دخل رجل لا يحب الباطل، ورسول الله يحب الباطل. الحادي عشر، ما رواه صاحب مجمع الزوائد عن احدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وفي ذهني انها ام سلمة وحاشاها ان تقول ذلك، انه كنا يوم العيد عند رسول الله وعنده جواري يغنينه بالعيد، فقلت له: يا رسول الله، إنهن يغنين. فقال: لا عليك، أما علمت أن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الثاني عشر، أنا أرقم حتى تعرف العدد، عدد الاتهامات. الثاني عشر، ما رووه أيضا في أنه قال: إني بشر مثلكم، ولربما شتمت أحدكم بغير حق، فإذا فعلت ذلك جعله الله رحمة له. الرسول يشتم بغير حق، الرسول سباب بغير حق، وهو القائل: إن المؤمن ليس بسباب ولا عياب ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الرسول سباب وبغير حق. ما هو الغرض من هذه المؤامرة؟ تعرفون ما هو الغرض؟ واضح عندكم الغرض. الغرض أن يبيضوا وجه مروان وأنفال مروان، لما ثبت أن رسول الله لعن مروان ولعن الحكم وقال عنهما أنهما وزغ ابن وزغ. لما ثبت اللعن لمروان والحكم، كيف يدافعون عن مروان؟ فكذبوا على رسول الله، ولو بتشويه سمعة رسول الله يحاولون أن يبيضوا ويلمعوا وجه مروان. الثالث عشر، ما رووه في تفسير قوله تعالى: وتلك الطامة الكبرى، في تفسير قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، في قصة ابن أم مكتوم. رسول الله صلى الله عليه وآله يعبس ويتولى عن إنسان مؤمن جاء يطلب الهدى، ويقبل الرسول على إنسان مترف لا يهمه أن يتزكى، لا يهمه أن يهتدي، الإنسان اللا أبالي بالنسبة للهداية الرسول يقبل عليه لأن مترف، والإنسان الذي جاء يطلب الهدى الرسول يعرض عنه. معقول هذا الكلام؟ القرآن هو يقول، لاحظوا المشكلة ليست في كلمة عبس وتولى، لا، إنما الطامة الكبرى في تتمة الآيات. انظروا تتمة الآيات، هناك الإشكال المعضل. يقول أما من استغنى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني إيش القرآن؟ كأنه يأنبه يوبخه، يقول لهذا الإنسان المترف تتصدى له، تقبل عليه، ولا يهمك يتزكى أو لا يتزكى، وما عليك أن لا يتزكى. هذا شأن الرسول. بعد الأشد، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهو إذن مكتوم، فأنت عنه تلهى. هذا يجوز الكلام. بعضهم يأتي يحاول أن يعني يفسر الآية بهواه الخاص، يقول ابن أم مكتوم أساء الأدب، النبي مشغول بهداية المترفين، ابن أم مكتوم جاء يطلب من الرسول أموال، النبي من حقه أنه يعبس بوجه. هذا كذب، هذا خلاف الآية. الآية تقول بالعكس، تقول أن المترفين ما كان يهمهم التزكية، وما عليك ألا يتزكى، وأن ابن أم مكتوم هو الذي جاء يتزكى. لاحظ الآية، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا يليق أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرابع عشر، ما نسبوه إلى الرسول من أنه كان مجتهدا، والمجتهد يجوز عليه الخطأ والصواب. وهذه عبارة القوشجي من علماء العامة الكبار من علماء العقائد عندهم، يقول لا عجب أن يحرم الرجل فلان الزواج المؤقت ويخالف رسول الله في ذلك، لأن المجتهد يمكن أن يختلف بالرأي مع المجتهد الآخر. عجيب، رسول الله مجتهد، رسول الله صار مجتهد، النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا مجتهد. الخامس عشر، ما رووه في قصة الوحي. أذكر لك أنا كم قضية، هذا يصير خامس عشر وسادس عشر وسابع عشر وثامن عشر. قصة الوحي بها أربع اتهامات للرسول، والمقروءة والموجودة في الكتب المدرسية للأسف الشديد، كيفية بدء الوحي، وأن النبي كان شاكا إلى أن ثبته ورقة ابن نوفل وثبتته خديجة إلى آخر هذا الكلام. نفس هذه الرواية رووا فيها أن الرسول لما أوحي إليه بلغت به الحيرة حدا أنه فكر أن يلقي بنفسه من أعلى الجبل إلى بطن الوادي وينتحر. هذا يجوز أن أفعله منه، لكن هبط عليه جبرائيل فقال له لا تصنع ذلك، لا تصنع ذلك، ولولا جبرائيل ينهى لكان ينتحر. هذا واحد. اثنين، قالوا أنه جاء لخديجة عليه السلام، وأن خديجة قالت له ما بك؟ قال هتف بي هاتف لا أدري هو ملك أم شيطان. الله أكبر. قالت له اجعل رأسك في ثوبي وأخرجه من جيبي، جيبي منطقة الصدر. هذه العملية عجيبة، شلون صارت؟ عجيب، تمثيليات مكذوبة مفتعلة. أدخل رأسك في ثوبي وأخرجه من جيبي، منطقة الصدر، نفق في جيبها، جيبها يعني منطقة الصدر، وأخرجه من جيبي وانتظر إن نزل عليك هذا الهاتف فأخبرني. يقول صاحب الرواية الكاذبة، هل أثناء الرسول قال لها لقد نزل علي، وقد أدخل رأسه بالفعل في ثوبها وأخرجه من جيبها، قال لقد هتف الهاتف بي يا خديجة، فكشفت شعرها، قالت انظره هل بقي أم ذهب، قال لها بل ذهب حينما كشفت شعرك، قالت إذن هو ملك وليس بشيطان، اطمئن هذا ملك وليس بشيطان، لأنه لو كان شيطان كان يبقى، لأن الشيطان ما يستحرم أن ينظر إلى النساء مكشفة. عجيب، يعني النبي إلى هذه الدرجة ما عنده اطمئنان بنبوته، حتى خديجة سوى العملية هذه. ثالثا أن الرسول لشدة تردده خديجة اضطرت أن تأخذ إلى ورقة ابن نوفل، وورقة ابن نوفل هو الذي ثبته وقال له أنت نبي، حتى يمن النصارى على المسلمين بهذه المنة ويقولون، لأن ورقة كان نصرانيا، ورقة نصراني كان، حتى يمن النصارى على المسلمين ويقولون لهم لولا عالمنا في وقته ورقة ابن نوفل لما ثبتت ديانتكم ولا نبوة نبيكم. أي طعن في الدين أشد من هذا الطعن؟ مسألة أنه ورقة ابن نوفل يخبر الرسول يصدق ما بإشكال، أما مثل ما يصورها التاريخ أن الرسول مضطرب، الرسول متحير، الرسول شاك، يأتي إلى خديجة، خديجة أيضا تأخذ إلى ورقة، ورقة هو يثبت، هذا الكلام لا يمكن قبوله بحمد أحوال. بعد رابعا، هذا في قضية الوحي، يعني بالتسلسل العام يصير الثامن عشر، التهمة الثامن عشر أن الرسول قال وحاشاه أن يقول ما أبطأ عني الوحي إلا ظننت أنه نزل في دار آل فلان. يعني إيش؟ يعني شاك في نبوته حتى يذهب إلى دار آل فلان، أم لا يمكن أن يوحى إلى غيره في عصره وهو نبي؟ يجوز هذا الكلام أصلا؟ رسول الله، لاحظوا أعزائي، من خصائص نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم تعاصر نبوته في زمنه نبوة أخرى. جميع الأنبياء السابقين كان في زمنهم عدة أنبياء، يعني مثلا موسى في زمانه أنبياء، كان نفس هارون نبي، نعم هارون كان نبيا أوصي الله، في زمان عيسى أنبياء، في زمان نوح، في زمان إبراهيم. لهذا قال القرآن وإن من شيعته، يعني شيعة نبي الزمان الذي كان في زمن إبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم في زمن يعقوب، في زمن يوسف. ولهذا الرواية تقول أن بني إسرائيل في سنة واحدة قتلوا في مختلف الأقطار في العالم 70 نبيا. النبوات السابقة كان تتعاصر، يعني يصير نبيين في زمن واحد. النبي الوحيد الذي تفرد في عصره بالنبوة ولم تعاصره نبوة أخرى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول ما أبطأ عن الوحي إلا ظننت أنه هبط على آل أبي فلان؟ التاسع عشر، وأختم بذلك من الاتهامات، وللأسف عن القرآن الكريم كم حذر من هذه الاتهامات وكم نبههم مرارا، ولكن مع الأسف الشديد بقي هنالك قطن فاقي يعمل ليل نهار، إلى أن ودع رسول الله آخر أيام حياته بأبي وأمي، وبعد تلك المعاناة وبعد تلك الآلام وبعد ذلك الفضل العظيم والفيض العميم، بدلا من أن يودعوه بكلمة شكر ودعوه بكلمة الهجر، وقالوا إن الرجل ليهجر، وحاشاه ذلك، يهجر في من؟ في حق رسول الله، رسول الله يهجر، آخر الكاذب مرة يكذب كذبة مثلا فيها مجال للتوهم عند البعض، أحيانا الكذابون على قسمين، قسم يكذب كذب بما جاء لأنه يمشي على الناس، لكن أحيانا كذب أصلع، كذب فاحش، كذب واضح. يروي ابن قتيبة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة، وهذه الرواية من أعجب الروايات، وعلم الله عن هذه الرواية، يعني لولا أنهم أمرونا أن نحدد شيعتهم بما جرى عليهم صعوبة أن أذكرها على المنبر. وناقل الكفر ليس بكافر. ينقل ابن قتيبة في الإمام والسياسة يقول: جاء أبو محجن الثقفي وكان من أعداء علي عليه السلام، كان مع الإمام، الظاهر أن من أصحاب الإمام، لكن انكشف نفاقه، فلما انكشف ذهب إلى معاوية ابن أبي سفيان. يقول: دخل على معاوية، قال له معاوية: ممن قدمت؟ هو جاي من علي عليه السلام. قال: قدمت من عندي أجبن الناس، معذرة سيدي أمير المؤمنين، وجئتك من عندي أبخل الناس وأعيا الناس. يقول ابن قتيبة: فانفعل منه معاوية بنفسه، قال: ويحك، تقول جئت من أجبن الناس، وهل قامت النساء عن أشجع من علي بن أبي طالب؟ أنت مجنون؟ عشان يكذب، منافق يكذب، لكن الكذب لهالدرجة هذه 180 درجة، يقلب الحقائق رأسا على عقب، يأتي إلى أطهر خلق الله فيلوث سمعته، يأتي إلى أشجع الناس يتهمه بأنه جبان. وأما قولك جئت من أبخل الناس، فوالله لو كان لأبي تراب جبلان، أحدهما من تبر ذهب والآخر من تبن، لجاد بتبره قبل تبنه. وأما قولك جئت من أعيا الناس، أعيا الناس تعرف معناه من العي، العي يعني العجز عن الكلام، اتلعتم بالكلام، يعني بتعبيرنا الدارج ما يعرف يتكلم، صار ما يعرف يتكلم هذا الإنسان، ما يقول ما يعرف يتكلم، لا يقول أشد الناس عجزا، جئتك من أعيا الناس. وأما قولك جئت من أعيا الناس، فوالله ما سن الفصاحة والبلاغة للعرب بعد الرسول شخص كعلي بن أبي طالب. والفضل ما شهدت به الأعداء. معاوية بنفسه رد، قال له: يا بعيد استحي، تكذب لكن اكذب كذب كما يقال مثلا بشكل آخر، أما أن تكذب كذبة صلعاء بهذا الشكل تقلب الحقائق رأسا على عقب. لكن أرجوك، هذا السباب هل نال من علي شيئا أم زاده عزا؟ والله زاده عزا وشأنا. يقول الجواهري في قصيدته البائية، يصور لنا هذا الموقف يربط بأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: عدا علي كما يستكلب الذيب، هذا لسان حال الإمام عليه السلام، عدا علي كما يستكلب الذيب خلق من الناس أخلاط أعاجيب، 90 كلبا عوى خلفي وفوقهم نور من القمر الوضاء مسكوب، وبعد 1000 مضى 1000 فمن تقفت علي علي من القوم الأكاذيب. وبقي علي عليا رغم آناته. رسول الله يهجر: حاشاك يا أبا القاسم، وأنت مظهر وحي الله عز وجل، وأنت الناطق الحق الأمين المبين، ولكن أسف أن ودعوك بهذه الكلمات، وأنت على فراش الموت أو قبيل الموت، الرزية معروفة تعرف برزية الكميس، ما هو ذنبك؟ حاشاك أن يكون ذنب لك الذنب هذا، ذنبه أنه قال: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أحس أولئك القوم أن النبي يريد يكتب، شلون عرفوا؟ لأن هذه عبارة ما إن تمسكتم به، افتحوا أذهانكم جيدا بالصلاة على محمد وآل محمد، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وين وردت العبارة؟ في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. من هالعبارة فهموا النبي راح يكتب، راح يكتب بأمر الإمام لعلي عليه السلام بكتاب صريح فصيح لا ريب فيه. فلهذا بادروا، حاولوا أن يستبقوا الحدث وأن يشوهوا سمعة الرسول حتى لا يسمع أحد كلامه ولا يقبل أحد قوله. تعبيرنا اليوم يسقطون شخصيته حتى ما حد يسمع كلامه. فقام الرجل وقال: إن الرجل يهجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. تصور يعني الظر، انت تصور نفسك جالس مع الرسول والنبي على فراش الموت، وبعد هالتعب كل هذا تأليها إن الرجل يهجر في ساعة وداع يودعون نبيهم صلى الله عليه وآله، وإذا بهذه الكلمة ترن في أذن النبي. إيش كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ردهم، ناقشهم، ليش ينفع النقاش مع أولئك؟ يستحقون أن يناقشهم؟ ما هو الأسلوب الإجراء الذي اتخذه رسول الله؟ لابد جنابكم تحفظون القصة. الإجراء ما هو الذي قام بالرسول؟ هو أن طردهم، عبارة البخاري وغيره، قال لهم: قوموا عنه، يكفيهم ذلا وخزيا وعارا أن طردهم رسول الله. ودعوه بالهجر فودعهم بالطرد. لما طردهم حقدوا، وين راحوا يفرغون حقدهم؟ قبل ما يندفن كملوا شغل السقيفة. هذا الإنسان يعني لسان حالهم أنه تطردنا نعرف تكليفنا وياك، راحوا إلى السقيفة. ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام: لما مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح أهل بيته وكأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. حقد على رسول الله، طردهم رسول الله. لما خرجت تلك الوجوه الكريهة، ما الذي دخل على رسول الله؟ دخلت الوجوه الكريمة. يقولون: أول وجه أشرق عليه وجه ابنته فاطمة الزهراء، دخلت وهي تقرأ وتبكي وأبيض يستسقى الغمام. افتح افتح قلبك على حبيبك رسول الله وشفيعك إن شاء الله. بأبي أنت وأمي مظلوم يا رسول الله. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرافل. يا ويلي غدت تطرق الزهرة تونعد راس أبوها وتجر حسرة حسرة هو تفوق تودع وتشم نحرة او قلبه من الونين انجسم نصين. يا ابو ابراهيم ما تنهض وحاشيك، ترى روحي ابو يا قلب تغليك، شنت عدنا وكلنا نلتجيليك، تفارقنا دهر لا يوم واثنين. وكذا جاء الحسن والحسين، أمير المؤمنين جالس عند رأس رسول الله، واضع رأس الرسول في حجره. إن شاء الله خبر الوفاة كاملا يأتينا صباحا ساعة 10 إن شاء الله، لكن نحوم حول وفاة رسول الله. رأس النبي في حجر علي، فاطمة الزهراء عند النبي، وجاء الحسن والحسين. جاء إلى جد ما يبكي يا أن فاستدنا أماما أخذهما وجعلهما على صدر الشريف. أنت إذا تحط الصورة بذهنك تبكي، تبكي تلقائيا. النبي مستلقي متوجه للقبلة، رأسه بحجر علي، الزهراء عنده، الحسنان على صدره، لا بجنب صدره، على هو جرهم النبي حطهم على صدره، حسنا على جانب الايمن، جانب الايمن من الصدر، حسين على جانب الايسر، ثم أدناهما وقبلهما وطال مكثهما على صدر جدهما. قام أمير المؤمنين رفقا بالنبي شفق على النبي ساعة احترار قام أراد أن يسحبهما عن صدر الرسول وإذا بالرسول يمد باعه عليهما يحتضنهما يتمسك بهم ويقول يا علي دعهما دعهما. مأجور مأجور إن شاء الله. يقل له يا علي خل حسن وحسين أودعهم وهو يهل دمعة العين ويلي أودعهم يودعوني بهالحين أتزود منهم ومني تزودون. وبعد يا زهراء مولاتي فاطمة سعد الله قلبك. اسمع الشاعر شي صور هذه الصورة. خليني خليني خليني اشم فاطمة الزهرة وهل دموع عيني وجر حسرة حسرة على البضعة وعلى سائر العسرة. ليش مولاي؟ تراهم تراهم من بعد فقدي يذلون. اخبرهم بما يجري عليهم. كأني بالحسن مسموم مظلوم وخو حسين من الماي محروم محروم وامهم تنتحب والدمع مسجوم ليل نهار ولا ما يرحمون. يا مؤمنون بعض الشعراء يقارن بين موقفين. علم الله اريد اقوله صعب علي اقوله. مقارنة بين موقف الحسين عند احتضار جدي. يا رسول الله ماتت ما لقيت قضيت وحسين على صدري ولكن قضى ريحانتك الحسين بكربلاء ومن الذي كان على صدري. ايوا اماما ايوا حسين رحم الله من نادى ومحمد. لهذا الشاعر صوغ هذه المصيبه. يومان يومان يومان لم ترن الايام مثلهما يوم يسر ويوم زادني أرقا يوم حسين رقى صدر النبي به ويوم شمر على صدر الحسين رقى. يا صاحت صوت لحقوا يا العدنة لحقوا حسين لا ينذبح عطشا دفع الشمر عن بساط وسنان قومي لا اذبح يشفق انا لله وانا اليه راجعون. ارفعوا ايديكم بالدعاء. مجلسنا صباحا اخواني الساعه 10 ان شاء الله والختام الليله القادمه ان شاء الله. ختام مجلسنا الليلة القادمة والختام بمظلومية الصديقة الزهراء سلام الله عليها. ليلة 21 تحدثنا عن مظلومية أمير المؤمنين. الليلة تحدثنا عن مظلومية رسول الله وبكرة نتحدث عن مظلومية الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب مضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما الممتحنين والمستضعفين والأسرى والمعتقلين وشعب فلسطين وشعبنا المضطهد المسلم في العراق. اللهم ارزقنا زيارة الحسين بن نصر عاجلا وشفاعته عاجلا. اللهم من أرادنا والمؤمنين بسوء فأرده ومن كادنا فكده ورد كيدهم إلى نحورهم لا سيما من أعني منهم. اللهم اهدهم من ضلالتهم وبصرهم من عمايتهم فإن تمردوا عليك وحاربوا أولياءك ففرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا وألق بأسهم بينهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين شاف المرضى لا سيما المعنيين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين. عجل ظهور وليك صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه وتقبل منا والجميع بأحسن القبول ولأمات الجميع